الفلات. اسمع معايا القصة دي هتشوف مقاسي الدنيا دي لما هتحسن الاستماع بقصة عن زوج الأحباب قضوا سوا أعز الشباب بدون خلف والشعر شاب وكانت حياتهم فيها نزاع كان في محبة بين الزوجين وسعادة كانت بينهم الاتنين عدم الخلف خلى الطرفين عدم الخلف خلى الطرفين اللي اشترى التاني منهم باع الحب قرب يتلاشى والعيشة صبحت مش عيشة الحب قرب يتلاشى والعيشة صبحت مش عيشة وبقى الجمال كله وحشة والحب خالص بينهم ضحت الدنيا ما بتتمش مع اي واحد وإذا الدنيا تمت معاك اعمل حسابك ان انت مش هتعيش كتير هتتوكل على الله الحتة اللي بالكم منها الاخرانية دي فالجماعة دول كانوا الشباب حبوا بعض حب شريف مش حب مخنفس وتزوجوا بعض على شرف وكرامة وبعد ما اتجوزوا بعد كم سنة من الزواج حصل الخلاف الحب بعد الزواج من غير خلف بيزور ويكون مصير الزوجين كده في الحياة مجهول حتى الرباط المقدس هيكون في يوم محلول وكل واحد بيتمنى يكون له عيال مش عشر ابدا لكن بنت وولد معقول دمكوا زي الكازوزة والله سميها شربات كده عقليه اسمع الحب بعد الزواج من غير خلف بيزور ويكون مصير الزوجين كده في الحياة مجهوري حتى الرباط المقدس حيكون في يوم محلول وكل واحد بيتمنى يكون له عيال مش عشرة أبدا لكن بنت وولد معقول هذا الرجل اسمه عمارة وزوجته أخرى اسمها سارة هذا الرجل اسمه عمار وزوجته أخرى اسمها سارة لكن الدنيا يا خسارة دايما قليلة المتاع بدون خلف كانوا باستمرار الاتنين في وحشة جوه الدار بدون خلف كانوا باستمرار الاتنين دي وحشة جوه الدار ودار ما يكونش فيها صغار لا فيها نور ولا فيها اشعاع طال انتظار لما عمار قال الى زوجته سارة انت اختاري لك بأخيرة وعليا نفذ بلا امتناع عدم الخلف ان كان منك عليك منك انا هتجوز بدون نزاع. طال الانتظار لما مر قال ايه لا زوجته سارة انت اختاري لك بقى خيرة وعلي هدفك بلمتنا واحد. سارة بكت وقالت يا مرة ايه بتقول له بلاش تفارق بقى ده العشرة ما تكونش إلا على ابن الحرام وليه ما تصبرش. تهزلوا السماوات حلال ومكروه علينا يا ربي ما تحكمش. لما سمع زوجها كلامها صوب عليه بقى يظلم. لما سمع زوجها كلامها صوب عليه بقى يظلم. يتجوز ولا يطلقها بدون أدلة ولا دفاع. صبر تاني وطول بال لكن الخلف كل أمان. صبر تاني وطول باله لكن الخلف كل أمان. زوجته خافت من أحواله فضلت تترقب للأحوال وفضلت تبحث وتدوق وهو يبحث ويدوق وفضلت تبحث وتدوق وهو يبحث ويدوق. وكان زمان مش متنور لا تجلى ذرة ولا إشعاع. سارة ما كانتش حيلتها غير أختي راحت تشكيلها زوجها بقى وبيتها. وشكم خالص على الضيع وحيد لا زي بعضه. أنا هصبر شوية وبعدين تدوري وأنا دوري انت ربنا يا طيبني. فخدت بعضها وكانت حيلتها بالدنيا أختي واحدة هي اللي عايشة. فقالت هتشكي همك لمين وحجودي باختك شوية. ومشيت سارة راحت لأختها. خبطت على الباب. قامت أختها فتح الباب. ألو أختها فتحت الباب لا تختها سارة بتبكي. ايه مالك يا سارة مين اللي زعلك يا حبيبتي؟ قالت لي لا اشكي لي من لوعتي واشرح لي من همي مالي الصدر حنون غيرك بعد ابويا وامي. اشكي لي من لوعتي واشرح لي من همي مالي الصدر حنون غيرك بعد ابويا وامي. ولا قرايب بقى ولا حدش يشيل همي. الناس لجا بخت الناس لجا بخت وانا لي ربعي بخت ومال. وقضيت حياتي في عذاب لما نشف دمي. قالت لها يا اختي الراجل بيقول لي اتخلفي يا اتجوز عليك، وانت عارفه الضر بدا تنضرف عبشتها قبل ما تيجي. اشكي لي مين لوعتي واشرح لي من هدمي، مالي صدري حنون غيرك بعد ابويا وامي، ولا ارى ولا حد يشيل همي. وانا لي ربع بختي ومالي، وقضيت حياتي في عذاب لما نشف دمي، لما اختي جا شافت حالها صعوب علي قال لي جرالها، قالت لي جا رأفة بحالها بخت الطيب عمره مضى، علشان يا اختي انتي مني وهبتلك اللي في بطنك، بنتي ولا ان كان ابنك، يوم ميلادي بلا امتلاء تاخديه لك يا اختي على طول، عشان كده لجوزك هقول صبحت ابي خلاص على طول، وفيه شروط ولقاء اتباع زوجتك هتفضل وياي، عشان ابشرها حدايا زوجتك هتفضل وياي، علشان ابشرها حدايا وتفهمك برضو معايا ونكمل كل الاقناع واحد. قالت لها طب اسمعي انا هنفذك من المطب ده. قالت لها ازاي؟ شوف الحريم بدت مقالب بقى، ربنا خلق الشيطان وقال في حق الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في حق الحريم ان كيدهن عظيم، يعني هم ألعن من الشيطان. قالت لها اسمع احنا مدبروا خطه كويسه، انا حامل 7 شهور. قالت لها اه. قالت لها انا ابعت لجوزك اقول له ان الست بتاعتك حامل 7 شهور وانا اتبرعت لك باللي ببطن اللي ربنا يبعته تاخديه. قلت لها وبعدين ترجع تاني تقولي لا تحطني في النار بايديك؟ قلت لها بقى انا هاخدك احطك في النار، ده انت اختي وماليش البركه الا انت وانت اللي بقيالي. قامت الوليه بعتها للشيخ عماره، وجه الشيخ عماره سلام عليكم. قالت له عليكم السلام، اهلا اهلا يا دنور انت منور، مالك يا راجل منكد على نفسك كده انت وساره، انتوا الاثنين عيب. الف مبروك. الله مبروك على ايه؟ قالت له مراتك حامل 7 شهور. قالها بتقول ايه 7 شهور؟ امال ملهاش بطن ليه؟ قالت له بقى اسمع، اصل دي اول بطن ودايما بيبقى الحبل في الجناب كده مش باين، وعلى رأي اللي بقول اسأل مدرب ولا تسأل طبيب، انا كل سنة اجيب جوز وفرد جوز وفرد، فدي حاجة بقى انا عارفها شغل حريم. ساعة ما سمع الخبر بقى من الفرح هيطير، صدق كلامهم تمام على طول بدون تفكير. يلا بينا يا سارة. قلت له اخدك فين؟ انت لازم تفضل عندي الشهرين دول، انا دي في الساعة يا اخويا وتولد ومحدش معاك، عشان انا بقى اكلها مظبوط. تقعد هنا؟ قال لها زي بعض يبقوا 3 من شهرين، ده اليوم اللي بتمناه. وفق على رأيهم على طول بدون تأخير، تفلت حدا أختها لما اختها وضعي، وجابت 2 طفلة وطفل صغير. فرح السارة وقالت ربك يا اختي بعد طلبي وطلبك فرح السارة وقالت ربك يا اختي بعد طلبي وطلبك السر خبيه عن زوجي واوعى يوصل للاسماء واوعى يوصل للاسماء يلا بقى وعدك اوفيه واديني اللي هتستغنيه ان كنت عاوزه الواد خليه واخد البنت بلا امتناع الاخت بصت لي ضناجة وبحلقت كده بعنيجة الاخت بصت لي ضناجة وبحلقت كده بعنيجة الاتنين تاني ما قالوا عليها والقلب حن بين الاضلاع قالت لي اختي جتني ابدا ما تهونش عليا ولادي ابدا قالت لي اختي جتني ابدا ما تهونش عليا ولادي ابدا البنت ولا الواد ابدا البنت ولا الواد ابدا هو الضلا يهدى ويبقى وحد ولدت اتنين وجابت بنت وولد مبروك انا عارفه ان انت هتختار الولد وناخد البنت رضا قامت الوليه بصت لضناها كده وقالت لها اتفضلي يا ساره من غير ما ترد ده كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح يلا شوفوا لك شغلة ايه بتقول ايه قلت له هو الضنا بتهدب ايه ده انا يظهر ما كنتش في عقلي ساعتها ايه بتقول ايه بتحطيني في النار ده ما كانش طايقني امال ما يعرف ان انا بكذب عليه يبقى انا لازم انتحر واموت ما قبلوش ابدا اعملي معروف نفديني من المطب ده يا اختي قالت لها شوفي اتفضلي بدل ما اتفرج عليك الناس وقفت ساره والدمع نازله وقالت تشكيلي من يا زمن فعلك العايب من البخت والحظ خلتني بدون ناي ولبست التوب الجديد على حظي طلع دايق على حظي طلع دايق وزرعت حب الامل بقى غاب ولا طلع شي حتى اللي فيك العشم طلع العشم خاي فعلك العاي من البخت والحظ خلتني بدون ناي ولبست الثوب الجديد لا إله إلا الله خايف سارة قامت على طول ماشية وسابت الأخت الأسياء. سارة قامت على طول ماشية وسابت الأخت الأسياء. كانت حزينة أوي وبكية، كانت حزينة أوي وبكية لما الأمل اتهد وضاع، لما الأمل اتهد وضاع. بتبكي وتقول هعمل ايه واقول لجوزي بس ايه، بتبكي وتقول هعمل ايه واقول لجوزي بس ايه. مضى امل عايش عليه، مضى امل عايش عليه، عايز يشوف كده منه شعاع وهي ماشيه وحالها حال. قابلها من جوزها من سال علشان يطمن على الاحوال باي وضع من الاوضاع. وهي ماشيه في الطريق بتبكي لقت جوزها بعت لها مرسال، قامت ماسحه الدموع ولقت شويه شراميط مرميين على الارض، قامت لفاهم وحطتهم تحت الطرحه كده لفه مزوره. كانت واقفه لما المرسال وصلها، اهلا اهلا، ليه يا ساره جايه ماشيه؟ ده اليوم اللي البلد كلها بتتمناه، ليه ما بعتلناش واحنا كنا جبنا لك طياره هليكوبتر وصلتك؟ ولما جالها المرسال قرب وحياها فضل يبارك لجا، والحيره شغله جا فرحان ومبسوط وهي النار كوي. والناس تداريها الهدوم وما تعرفش ايه جواه، ايه اللفة مش عارف ايه اللي فيه. ربنا جاب لي كي، قالت له جاب لي بنت زي القمر. طب ما توريها لي كده، قالت له لا يا اخوي الهوى يخبطني، استناني هنا على ماجد. رايحه فين؟ قالت له هروح ادخل الجبل جوه اسجد لله شكرا انه رزقني بعد العمر ده كله ببيت. قالت يا بنت بقى مفيش داعي للاحراج، روحي بقى للوحش يبلعك، مفيش داعي ان انت تقابل الراجل ولا تقابل الناس. وسابته واقف يستناها ودخلت عشان تموت. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدي وحبيبي محمد رسول الله. الواحد لما يجي يموت وينطع بالشهاده ثق 100% ان ربنا كرمه. فدخل على الموت وبتنطع بالشهاده لكن لها اجل، ربنا عمل ايه؟ ودخلت ساره الجبل تتمنى لما تجمدها وتوغلت في الجبل للوحش ياكلها. وربنا ربنا ربنا مطلع على كل احوالها من شدة الضيق. جالها الفرج على طول طلت لقى طير كبير خاطف طفلة وجايبها. طلعت سارة بعد اللفة ما كانت مزورة بقت رسمي وقامت شايلة البنت. قالت له اسكت، انا كنت ساجدة لله وما كنتش عاوز اجي ابدا. السجود لله حلو قوي جوه بعيد عن الناس. قال لها قولي لي بابا انت ما انتش راضي توريني البنت ليه؟ انا هصلي على النبي قبل ما اشوفها. انت خايف على سيدي؟ قالت له يا سلام اتفضل. فشافها وقامت مغطياها وركب الجواد وهي ماشيه كده بصت للسماء وقالت يا سلام كنت داخله عشان اموت يا رب. وقالت من لحظه كنت في خطر والمولى نجاني وبلغت للموت ولكن المولى احياني. وسالت غيره ما فيش غيره اللي اعطاني. من يسال الله ويصبر ربنا يعطي. والحمد لله عطاني ربي وغداني. الطير جايبها بلفتها من كتر شوقها ولهفتها هجمت عليه بقى وخديتها ولقتها بترضع في الصباح. وفرحة فرحة ما تتقدر والكون أمام أبقى منور. رجعت تقول الله أكبر الدنيا من فرحتي مساع. يا ربي انت عليم وخبير رحمتني يا لطيف يا رحيم وصلحت حالي بعد الظلم. وحكمتك كل جائر داع الناس تريد وانا اريد وانت تفعل ما تريد. واليوم ده عندي يوم العيد. وحكمتك كل جائر داع وحكمتك كل جائر داع. كانت جميلة في ركبتها واللي زانتها طفلتها لحد ما وصلت بيتها. زعوا الخبر كده في المذيع جزء في ريح فرحة عظيمة وعمل للفقراء وليمة. جزء في ريح فرحة عظيمة وعمل للفقراء وليمة. والنية كانت نية سليمة أصل الخلاف زينة وما توحد. لما الشيخ عمارة شاف البنية فرح جدا وجمع الناس الفقراء كلهم وعمل لهم عزومة وكسى اليتامى وقال لها هنسمي البنت ايه؟ ليلتها عملوا عشانها ليلة دينية. ولما لقوها جميلة سموها حورية. دخل مستشفى المجازيف يا مدد يا رب يا مدد يا رب. طبيب المباني دخل مستشفى المجازيب، راح العيادة وزار المرضى بالترتيب. وجد مريض بالهوى مجنون بحب حبيب. يرد ربك يا سلام، بعد حرية ما كبرت يقوم سارة وعمارة يخلفوا رسمي بنت ولد. اتغير الحال، الولية طبعا حنانها على ضلاها اكتر من حرية، بس مش قادرة تبوح بالسر. بعد ما كبروا ولاد سارة وعمارة ومشوا في الشارع كده، الناس يقولوا الله هذا كلام معقول؟ طيب العيال دول شكل سارة وعمارة، لكن حرية ما فيهاش حاجة منهم أبدا. الراجل نفسي حنانه على العيال مش زي حرية. هلا قولي لي يا ولية. تعالي هنا. في ليلة بالليل كده قالت له ايه؟ قال لي انا قلبي حاسس بان حرية مش بنتي، لا هي شكلي ولا شكلك كمان انتي. كمان انت يا سارة في سر محدش يعرف الا انت. قوليلي ايه الحقيقة والحق بينجي، بلاش نعيش في ظلام والسبب انت. خلفوا منية ويا غلاب، كانوا زيهم بالضبط كمان في الشكل حتى وفي الأوضاع، وإنما كانت حورية عيونها كانت عسلية وخدودها كانت وردية، ولا زيهم كده من الصباح وشافوها قالوا اهل الحاره. لا بنت سارة ولا عمارة، وشافوها قالوا اهل الحاره. لا بنت سارة ولا عمارة، قال الى زوجته سارة. لما الخبر وصل الاسماء عايزك ضروري تدليني، وبالحقيقه تصرحيني، عايزك ضروري تدليني، وبالحقيقه تصرحيني، ده انت ما عمرك ضلتيني. الحق ثابت له رجليك، الحق ثابت له رجليك، والكذب عمره مالوش رجلي. البنت دي جايباها منين؟ البنت دي جايباها منين؟ عاوزين نتفاهم بدون نزاع. سارة بكت والقلب جريح، سارة بكت والقلب جريح. انا كذبت عليك بصحيح، واليوم حقول الصدق صريح، ولا لأمرك كده حلطة. حكت الحكاية بتفصيل من أولها لآخرها، حكت الحكاية بتفصيل من أولها لآخرها، وهو سامع للكلام ده ومقتنع كل الإقناع واحد. بالليل قال لها اسمعي في خبر حقولك عليه. أنا قلبي ما بحبش حرية دي زي العيال. أما اتبسط له كده وأما موطية في الأرض. كل ما امشي في حتة الناس يقولوا إن حرية دي مش بنتهم. وأنا قلبي كمان حاسس إنها مش بنتي. وليه لي الحكاية إيه؟ قالت لما أقول لك تسامحني. قال لها طبعا. هو أنت دام تغلط وتقولي أنا غلطانة يبقى الإنسان مننا مش نبي مش معصوم عن الغلط. الواحد لازم يعترف بغلطته خلاص. ما بقاش انا عويل بدا. قالت له طيب الوضع من الاول انا ما كنتش حامل ولا حاجه. واختي قالت لي هديك اللي ربنا يبعته. وبعد ما ولدت جابت بنت وولد اخيرا قالت لي ضنايا مش ههاني بيه. مشيت بالليل لقيتك باعت المرسان. رحت مسح الدموع واستأذنت منه وكنت لفه لفه مزوره كده على اساس ادخل للوحش يبلعني. فانا داخل الوحش يبلعني لقيت الطير جايب حريه باللفه بتاعتها. وادي الحكايه من الاول للاخر. بتقول له الكلام ده بالليل وفاهمه ان حريه نايمه. اتاري كانت حريه سما كلام الاتنين. مش جلتهم الاتنين. بكت وقالت يا ترى الاقي اهلي فين. بكت وقالت يا ترى ألاقي أهلي فين. بدي أروح لهم بقى ولما حلقاهم هقول لهم تسيبوني سنين كده عالمين. محتار امشي واروح على فين والاقي اهلي بس فين. محتار امشي واروح على فين والاقي اهلي بس فين. واللي انكتب بتشوفه نعيد ولا يمنع المكتوب منع. امتى اشوف ابني وابوي ولا اشوف اختي واخويا. امتى اشوف ابني وابوي ولا اشوف اختي واخويا. امتى اشوف ابني وابوي ولا اشوف اختي واخويا. واعيش مع امي وابويا وانسى خلاص كل الاوضاع. وامتى يرجع كل غريب لاهله من كان له نصيب. وامتى يرجع كل غريب لاهله من كان له نصيب. يتلم شمل حبيب بحبيب لقى الحبايب احلى متاع واحد. نوت انها تمشي إلا لا دخلهم يناموا وخد بعضك وامشي. لأن الناس دول لا يقربوا لك ولا هم أهلك. تعيش زي ما هم بقى. قبل ما تمشي بيومين واحد بخبط على الباب فبيقول حاجة لله يا ستي اللي جوه. ماما هاشمة لابسة خاتم ذهب في صبيحها جمل قلعاه وقالت له خدها. تعرف الراجل ده مين؟ ابوه. ماشي يبحث عليها لما باع كل متاعه. ولا يا شفرة خليلك الخاتم يزين صوابعك. قالت له يا عم خد الخاتم يمكن يكون سبب سعدك، اشربوا حاجة تجري فيها وخد وانا ربنا يتولاني. خد الخاتم ومشي، وهي طلعت بالليل قبل ما تفتح الباب وتسيبهم نايمين وتمشي، بصت لنجوم السماء كده وقالت لبست توب الهنا ما جاش على قدي، ولبست توب الضنا ولقيته على قدي. مشي حريه في ظلام الليل، مشيت حريه تدور على عز احبابها، لفت بلاد وبلاد لما المشي اتعبها، لاخر بلد في الجبل لقت قصر عالي جميل قدامها، جلست جواره كان قصدها الراحه، كانت جلسه زي القمر سبحان خلقها. قعدت تك قدام السور بتاع القصر ده، القصر ده بيملك واحد وحلت من الدنيا ولد واحد واسمه وعد، فلقاها بتبكي وشكلها جميل نزل جري، مامته نزلت وراه وابوه ايه يا ابني بتجري ليه في ايه، خرجوا الثلاثه لقوها قاعده بتبكي، الشعر زي الذهب وجبين جاب فضة، فقال دي حورية هربانة من رضوان، والله انجابولي القمر بدلها أنا مرضى. يا شفر دخلت حريه وبتبكي، انما تبكيش خليها على الله. بعد ما قعدت تمليله كده حبها قوي، جو وبعدين قال لي يا بابا انا بحب حريه ولا هتراعي المظاهر الدنيا؟ قال لي لا بتحبيها، انا على استعداد اعتبرها انها بنتي، ماليش بركه الا هي، بس خد رايها ربما مش عشان يعني ان انت ابوك عنده قصر وغني، جايز يا اخي الحب ده بالدم يعني، جايز يكون دمك تقيل على قلبك. اذا كانت هي موافقه انا موافق واختم بالعشره، الفقر والغنى بتاع ربنا. قال له برضه يا بابا لك حق، انا المفروض اخد رايها. انا ناوي على حكايه في دماغي كده، ترضى تنفذيه؟ قالك عاوز تقوليه كلمني بالعربي. قال يعني انا بحبك، انت موافقه على حبي؟ قالت له انا اقول لك على اللي في قلبي وما تزعلش. قال لها مش هزعل ابدا، كنت بتكرهيني قولي لي. سليمان وانت اللي ساكن فيك تيجي المواهب كلها، واللي تطلبه تلاقيه، هو اللي راح يسعدك ويقول إليك لبيك، وحيبقى ملكك بقى ولا حد شريكك فيك. سيبه ده دخل صار اسمع دور على فين تطلبوا تلاقي هو اللي راح يسعدك ويقول إليك لبي بس على شرط الاقي قالت مش هوافق على الجواز اطلاقا الا لما الاقي اهلي ولو يكونوا ناس فقراء اذا كان عندك استعداد تمشي معايا تدور معايا على اهلي انا خدمتك مش هتدور علي معايا على اهلي انا مش لازم لي قصرك ولا الغنى بتاعك لا ده انا على استعداد الف معاك بدل الشهر سنه ادام انت خايف على كرامتي كده يبقى انا لازم اشاركك في المحنه بتاعتك هو اللي راح يصيبك ويقول لك لب بيك وهيبقى ملكك بقى ولا حد شريكك فيه وقال لي يا نور العين جايب الجمال ده كله منك خايف عليك يصيبك عين عايز حجاب للعين ممنع ده كل شيء بيبقى له حدود لكن جمالك فوق الحدود ده كل شيء بيبقى له حدود لكن جمالك فوق الحدود ده انا اسمي وعد وبك موت وقلبي الى غيرك ما يسال يا حياتي انت يا حرية يا عز من بياني يا حياتي انت يا حرية يا عز من بياني انت الهوى وانت المية انت الهوى وانت المية وقلبي الى غيرك ما يسوحي ايه معاش بلاد يا هذاك الفاضل البلد اللي جاي بقى دخلوا البلد كنا بعد المغرب واحد واقف كده قدام القصر لا يا جماعه زي التايهين كده خد يا جدع انت تدور على حد ولا ايه قال لي لا ده الاخت دي يعني يا مؤاخذه بيه الطرح خطفها من حجر امها وهي صغيره فبتبحث على اهلها وانا ماشي معاها ونس كده في الطريق لا انت يا شطرة اللي عطتيني الخاتم زمان قلت لا بيه انا عطيت الخاتم لواحد فقير خالص فقر ذكر قالت له هذا الكلام قال ما هو السبب في الغنى بتاع الخاتم اللي انت عطتيه انت اللي اسمك حرية تعالي انا ربي ابوي امك تعالي الام ضمتها غلا صدر قاوي قالت يا ضنايا يا حرية غبتي لين يا حبيبتي وغيابك كان على عينيا على عينيا على عينيا قوليلي حفظني الاله وجيت لكم شرفي وعرض زي اللبن والفرحه في عينيا رجع وعد جاب اهله وتزوج حريه وساعه ليله الدخله كده بصت له حريه قالت يا سلام رب صدفه خير من الف ميعاد مين اللي كان حيعرف ان احنا نتقابل كبعض ولا اهل يا وعد وقالت له ايه حبيبي يا ابو دم يا عسل حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل كل من شجبالك يضربك المثل كل من شجبالك حساس. كل عام وانتم بخير، وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله.